إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا شهر رمضان الذي فرضه الله على عباده المسلمين، قد اقترب وقته، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله ومن القائمين بحقه. أيها المسلمون، الحمد لله الذي شرفنا بأن نكون من عباده، والحمد لله الذي جعل العبودية أسمى المراتب وأعلاها. إن العبادة نعمة من الله، إن من نعم الله علينا أن نكون عبيدا له، إياك نعبد وإياك نستعين. إن من الفخر والشرف أن يحس المسلم أنه داخل تحت قول الله عز وجل، قل يا عبادي. إن هذه العبودية هي شرفنا الذي نرفع رأسنا به، وهي الزاد الذي نعده لملاقاة ربنا. إنها الركن العظيم من أركان الحياة، بل هي الحياة كلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة التي كان من نعم الله علينا أن نوعها، فمن العبادات من ما هو بدني كالصلاة مثلا، ومنه ما هو مالي كالزكاة، ومنه ما هو بدني ومالي كالحج. ومن أعظم العبادات البدنية، بل هو أعظمها بعد الصلاة، صيام شهر رمضان، عبادة الجسد لله، تعبيد الجسد للرب، تذليله للخالق، تجويعه لمرضاة الرب، امتناعه عن الملذات ابتغاء الأجر والحسنات. فليس المقصود من الصيام فقط تحريم الأكل والشرب والجماع، وإنما هو نية أيضا لله رب العالمين، وامتثال وطاعة كما أمر الله، وامتثال وطاعة كما أمر الله عز وجل. ولذلك صار له آداب وأحكام، وصار له من الميزة العظيمة في الإسلام ما يدفع المسلم دفعا إلى تحقيق الصوم كما يريد الله عز وجل، وليس أن يكون كما قال عليه الصلاة والسلام، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ولكنه شعور بأنك أيها المسلم مطيع لله، متذلل له، فقير بدينه، عارف بشريعته. هذا الجسم الذي لا يستغني عن الأكل والشرب، ثم هو إذا جاء الشهر الكريم امتنع عن الطعام والشراب والشهوة طاعة لرب العالمين، ما الذي يصبره؟ هل هو اجتماع الناس مع بعضهم، أو هو أن يكون المجتمع كله صائما؟ كلا، ليس هذا هو السبب الأول، إنما هي الطاعة لرب العالمين. وما يصل إلى النفس من قرة العين وطمأنينة القلب وانشراحها بهذا الصيام أعظم بكثير من ألم الجوع والعطش. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي، روح القدوم فتحيا عند ميعادي. هذا هو المسلم، يسوقه نداء ربه ولذة العبادة والطمع في الثواب والسعي لإرضاء الرب ولخدمة الإله. هذا هو المسلم الذي تسوقه هذه الاعتبارات الإيمانية، فيصبر على كل شيء ويأخذ الصيام بهذه الروح. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى قد افترضه علينا كما افترضه على الذين من قبلنا، لكن الذين من قبلنا فرطوا وضيعوا. فرض الله الصيام على اليهود والنصارى، قال بعض السلف تركوا الصيام الذي افترضه الله عليهم هؤلاء اليهود عليهم اللعنة، وصاروا يصومون يوما واحدا في السنة يكونون فرحا بإغراق فرعون. فجاء الإسلام فصار الشهر شهرنا والصيام صومنا، وأطعنا الله فيه. وصيام عاشوراء أيضا لنا، فما أبقينا شيئا لليهود ولا حتى صيام عاشوراء، صار سنة في شريعتنا ونحن أحق بالصوم منهم، فما تركنا لهم فضيلة والحمد لله. وأما النصارى الذين كان الصيام واجبا عليهم أيضا، لكن بعد زمن صاموا في الحر الشديد فشق عليهم في معايشهم، فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، فاجتمع رأي علمائهم وملوكهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف، فجعلوه في الربيع، نقلوه إلى الربيع نقلا وحولوه إلى وقت لا يتغير بهذه الأشهر الميلادية، إلى وقت لا يتغير. ثم قالوا عن التحويل زيدوا فيه 10 أيام كفارة لما صنعنا من التحويل والتغيير، فصار الصيام عندهم 40 يوما. ثم حصل عندهم حاجة إلى اللحم في أحد المواسم، وكانت الكنيسة تدخل في التجارة دخولا أوليا، فأصدر البابا في ذلك الوقت قرارا بتحريم اللحم في ذلك الشهر وفي ذلك الفصل لتنمو الثروة السمكية في تلك المنطقة ويتاجرون فيها باسم الكنيسة. فدخل عليهم التحريف أيضا في امتناع عن أكل اللحم في هذا الفصل وفي هذا الصوم الذي ابتدعوه، فنقلوه عن وقته وزادوه في المدة وغيروا في المحرمات عليهم في الصوم. وأما نحن المسلمين، أنعم الله علينا بصيامه وفرضه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فافترض شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات وصام الناس معه، ولا زال المسلمون يصومون إلى يومهم هذا وسيصومون، ويبقى الدين محفوظا ورمضان لا يتغير ولا يبدل. أيها المسلمون، إن الشهر فرض من أجل التقوى، من أجل أن نتقي الله سبحانه وتعالى. سأل عمر أبي بن كعب فقال، سأل عمر أبي أبي عن التقوى، ما هي التقوى؟ فقال: أما سلكت طريقا فيه شوك يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت ألا يصيبني الشوك. قال: فذلك التقوى، خلي الذنوب كبيرها وصغيرها فذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فختم الله آية الصوم بقوله عز وجل: لعلكم تتقون. فهل سيكون شهر رمضان القادم فرصة لتحقيق التقوى والابتعاد عن الطاعات والابتعاد عن المعاصي والانشغال بالطاعات والتوبة توبة حقيقية؟ هذا ما ستشهد عليه ألسنتنا وأرجلنا وأيدينا. أيها المسلمون، لقد جعل الله دخول هذا الشهر بأمر واضح، والإسلام دين الوضوح والأدلة والبراهين. فقال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولذلك فإن دخول الشهر يعرف أولا برؤية هلاله. قال الله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهودا بالعين المجردة، شهودا من مسلم ثقة، يكفي في إثبات دخول الشهر. في إثبات دخول الشهر فنصومه من أوله إلى آخره. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فليصمه كله من أوله إلى آخره. نعرف دخوله بهذه الآية الواضحة البينة، رؤية الهلال في السماء. رؤية الهلال في السماء: إذا رأيتم الهلال فصوموا. والله عز وجل جعل الأهل مواقيت للناس والحج، يعرفون أوقات عبادتهم ومعاملاتهم بهذا الشهر الهجري، بهذا الشهر القمري، بهذا الهلال الذي يرى. فإن سألت عن عدة الحائض أو المطلقة والمتوفى عنها زوجها وسائر العدد والمدد التي جاءت في الشريعة فمبناها على الأشهر القمرية التي يرى فيها الهلال، لا على أي وقت آخر ولا مدة أخرى. فإن مما يميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم هذا الشهر القمري. من الذي يعمل به غيرنا نحن المسلمين؟ وفي أي شريعة يوجد في غير شريعتنا يا أيها المسلمون؟ إنه في هذه الشريعة. فمن ميزات هذه الأمة الشهر القمري الذي يبدأ بالهلال فيرى وينتهي بدخول هلال الشهر الذي يليه، آية بينة وعلامة واضحة. لكن الذين يريدون تقليد الكفرة، لكن الذين يريدون دخول جحر الضب ودخول جحر الكفر الذي دخله اليهود والنصارى، يريدون تبديل الأشهر القمرية بالأشهر الميلادية ونسخ التاريخ الموجود الذي سار عليه المسلمون بتاريخ الكفرة. ولذلك في كثير من أقطار المسلمين أكثرها إنهم لا يستعملون تاريخ المسلمين، مع أنهم يزعمون أنهم مسلمون، ولا يعرفون لو سألت أحدا منهم ما هو اليوم، كم اليوم في هذا الشهر، لما استطاع أن يجيبك. درجوا عليه في معاملاتهم وفي شؤون حياتهم، فصار التاريخ القمري أمرا مجهولا، وصار أثرا بعد عين كأن لم يكن شيئا مذكورا. إذن فمن محاولات التغريب في المجتمع الإسلامي أن يسعى إلى تغيير التاريخ القمري الهجري واستبداله بالتاريخ الميلادي الكفري الذي ابتدعه أولئك القوم. ولو سألت أحدهم لماذا كان شهر فبراير شباط 28 يوما وأشهر أخرى 30 وأخرى 31، ما استطاع أن يأتيك بدليل واحد على الفرق بين جعل هذا الشهر 28 يوما وأشهر أخرى 30 و31. ولكن نحن المسلمين لو سألنا سائل فقال لماذا صار شهركم هذا 30 يوما؟ قلنا الهلال هو الذي دل على بدايته والهلال هو الذي دل على نهايته. أفرأيت أيها المسلم الحكمة من الحكيم الخبير لما جعل الأهل مواقيت للناس؟ يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج، فهذا هو من ميزات هذه الأمة ومن أنواع تميزها وصور تميزها عن الأمم الكافرة. فحافظوا على هذا التاريخ يرحمكم الله، واستعملوه في سائر معاملاتكم ومراسلاتكم. حافظوا عليه كي لا يضيع هذا الشيء المهم من سمات أمتنا ومن سمات شريعتنا. وليس شرطا أن يرى هلال رمضان كل أحد كما يرى بعض أهل البدعة الذين لا يصومون إلا إذا رأوه كلهم. وأما نحن فنعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. جاءه أعرابي فقال إني رأيت الهلال يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. وقال ابن عمر ترى الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام الشهر وأمر الناس بصيامه فصام وأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وسلم. وإذا غم علينا وصارت السماء فيها من الغيم ما يمنع رؤية الهلال فماذا نفعل؟ لم تترك الشريعة أمرا إلا وبينته والحمد لله. فإن غم عليكم جاء الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أن هذه الشريعة ليس فيها منفذ ولا خلل واحد فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أكملوا عدة شعبان 30 يوما، وابتدئوا الصيام من اليوم الذي يليه. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فسبحان الذي أحكم كل شيء وأنزل علينا هذه الشريعة كاملة. ولذلك أيها المسلمون ينبغي أن نشعر بسيادة هذه الشريعة. ومفهوم سيادة الشريعة من المفاهيم الغائبة اليوم عن كثير من المسلمين. سيادة الشريعة معناها أن لا يكون لأي قانون آخر ولا دستور آخر كلمة واحدة في شريعتنا، لأن شريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم. ثانيا إن هذه الشريعة تأبى إباء شديدا أن يحكم أي شيء من الشرائع الأخرى والدساتير والقوانين معها أبدا. سيادة الشريعة مفهوم ضائع. سيادة الشريعة مفهوم صار مغمورا ومغبشا في أنظار كثير من المسلمين. سيادة الشريعة يا أيها الناس، سيادة الشريعة التي تأبى إدخال أي مادة أو قانون في هذه الشريعة ليس منها وهو أجنبي عنها. إن هذا الثوب نظيف لا يصلح ترقيعه ولا خرقه ولا الزيادة والنقص منه، ثوب كامل أسبغه الله علينا فيما أسبغ من نعمه الظاهرة والباطنة. وبما أن النص واضح في دخول الهلال، في دخول الشهر برؤية الهلال، فلا مجال إذن لاستعمال الحسابات الفلكية ولا لاستخدام العقول البشرية في هذه المواضيع أبدا. فإن الشرع علق الصيام على الرؤية المجردة، فلا نستعمل حسابات ولا نستعمل أي نوع من أنواع علم الفلك والنجوم في تحديد دخول الشهر أو خروجه. والعمل بالحسابات الفلكية في دخول الشهر من البدع ولا شك. قال شيخ الإسلام رحمه الله إني رأيت الناس في شهر صومهم وفي غيره أيضا منهم من يصغي إلى ما يقوله بعض جهال أهل الحساب من أن الهلال يرى أو لا يرى، حتى بلغني أن من القضاة من كان يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل الكاذب. كيف يرد شهادة العدول الثقات برؤية الهلال لقول الفلك الفلاني والحاسب الفلاني؟ كلا والله، كلا والله، إنما نعتمد على هذه الرؤية المجردة، وهذا دين صالح لكل زمان ومكان. فرؤية الهلال ممكنة في العصر الذي لم يكن فيه تلسكوبات ولا مناظير إلكترونية ولا محطات فضائية تنقل صورا عن الفضاء الخارجي، وهو صالح اليوم، صالح اليوم أيضا في هذا الزمان، لأن الرؤية بالعين ممكنة في جميع العصور. فالحمد لله الذي أحكم هذه الشريعة وأنزلها إلينا على هذا النحو. ثم اعلموا رحمكم الله أن استقبال شهر رمضان أمر مهم، لأن من علامات الإيمان والتقوى الفرح بقدوم الغائب شهر رمضان. كان السلف يقولون إذا دخل رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، يتمنون قدوم الشهر، يفرحون إذا قدم ويتشوقون إلى قدومه، ويتمنون أن يصلوا ويحيوا حتى يدخل عليهم الشهر. فالفرح بقدوم الشهر من دلالات الإيمان، والتشوق لقدوم الشهر من علامات تعظيم شعائر الله في النفس، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهل نحن وأنتم متشوقون، متشوقون جدا لدخول رمضان؟ وهل ننتظره بفارغ الصبر؟ نسأل الله أن نكون كذلك. ثم السؤال الثاني، ماذا أعددنا لدخول الشهر؟ انظر يمنة ويسرة يا أيها المسلم، كيف يستعدون لدخول الشهر؟ منهم من يستعد بالاحتفالات والأغاني الشعبية والأناشيد الموسيقية والابتهالات الدينية البدعية، ويسجلون ابتهالات دينية في الإذاعة وغيرها لتذاع على الناس في أقطار العالم الإسلامي بمناسبة شهر رمضان. ومنهم من يستقبل رمضان بإعداد برامج السهرة من أفلام ومسلسلات محرمة، ومنهم من يستقبله بإعداد الأغاني واللقاءات مع المطربين والمطربات والمغنين والمغنيات، ويسألونهم ماذا أعددتم لشهر الخير والبركات. ومنهم من يستقبل الشهر بإعداد جداول المباريات والأمسيات الرياضية الرمضانية، ومنهم من يستقبله بتكديس أنواع الأطعمة والأشربة والشراء الجنوني من الأسواق كأن الناس لم يروا الطعام قط. فما هو موقفك أنت؟ دع أهل اللهو في لهوهم وأهل الفسق في فسقهم، وسائل نفسك ماذا أعددت أنت؟ ماذا أعددت؟ عناية خاصة بالقرآن في رمضان، المشاركة في تفطير الصائمين، من فطر صائما فله مثل أجره، إعداد المساجد للقيام وتنظيفها، والسؤال عن المساجد التي ليس فيها فرش جيد أو تحتاج إلى تنظيف للمساعدة مع الهيئات وغيرها في تنظيفها وإعدادها، جدولة زكاتك، زكاة أموالك إذا كان الحول يحول في رمضان، تجدول الأموال وتحسب الحسابات من الآن للإنفاق وإخراج الزكاة في وقتها، تستعد لعمل عمرة في رمضان وتحجز من الآن، لأن الحجز سيكون مزدحما، فأنت تأخذ العدة وتستعد وتتأهب. التخطيط لقيام الليل والتراويح والاستعداد لذلك، فليس هذا الشهر شهر الفوازير والأطعمة، وإنما هو شهر العبادة والتقوى. بعض الناس يستعد بأخذ إجازة من عمله أيضا للتفرغ للعبادة، وبعضهم يتخفف من الانشغالات الدنيوية من أجل التفرغ للعبادة. هذا من الأمور المهمة أن يفكر فيها الناس، يفكر الناس في تنظيف هذه النفس مما علق بها. في تطهير هذه النفس من المتعلقات الأرضية. وأقول أيها المسلمون، إذا كنا سنشهد قفزة في عدد الصفوف في صلاة الفجر في أول ليلة من رمضان، إذا كنا سنشهد إن شاء الله قفزة في عدد الصفوف، فلماذا لا يقبل المفرطون في أداء صلاة الفجر جماعة من هذا الفجر القادم؟ ولماذا يعتقدون أنه لا استعداد لصلاة الفجر جماعة إلا إذا أعلن دخول الشهر؟ أليس صلاة الفجر جماعة؟ أليس صلاة الفجر جماعة واجبة في رمضان وفي غير رمضان؟ فلماذا نتحول تحولا سحريا ولا يكون عندنا استعداد للتغيير قبل رمضان والاستمرار في التغيير بعد رمضان؟ هذه مسألة مهمة تنبني على شعور المسلم، هل يعبد الله في كل وقت وحين أو أنه قد جعل العبادة في رمضان فقط؟ فيا أيها المتقاعسون عن صلاة الفجر جماعة، رحمني الله وإياكم، هل هرعتم لصلاة الفجر من صلاة الفجر القادم وتركتم إبقاء صلاة الفجر جانبا إلى حين دخول الشهر؟ لا تفعلوا ذلك، بالله عليكم، فإن رب الشهور كلها واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المتقين الذين يشهدون بالحق وبه يعدلون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن أحسنت أعمالهم وخواتيمهم وجازيتهم بالجزاء الأوفى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخواني أن يتقدموا ليدخل إخوانهم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على النبي الأمي محمد بن عبد الله البشير النذير الذي أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على منهجه وحكم شريعته إلى يوم الدين. أيها المسلمون، مما نحتاج لمعرفته قبل دخول الشهر، بعد أن عرفنا كيف يثبت إذا أعلن دخول الشهر، إذا أعلن دخول الشهر من جهة موثوقة، لزم المسلم أن يصوم ولزم المسلمون صيام شهر رمضان. ولا بد أن تبيت النية يا أيها المسلم من الليل، لما قال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، علم أنه لا بد من تبييت النية في الليل. وتبييت النية أمر سهل جدا، فكل من علم أن غدا رمضان وأراد صومه فقد نوى. تبييت النية أمر سهل إلا على الموسوسين، تبييت النية أمر سهل جدا، كل من علم أن غدا رمضان وأراد صومه فقد نوى، وكل من تسحر بنية الصيام غدا فأكله نية، فأكله فيه نيته والحمد لله. ولا يلزم تجديد النية في كل يوم، وإنما نية واحدة من أول الشهر تكفي إلى آخر الشهر، والمسألة سهلة جدا، فكل ليلة عندك في نفسك إرادة لصيام اليوم الذي يليه، انتهينا، هذه هي النية، والتلفظ بها بدعة. فإذا قطعت صيام الشهر لعذر كمرض أو سفر، فإذا زال عذرك نويت من جديد في الليلة التي تريد أن تصوم يومها القادم. والمعذور بعدم الصيام في رمضان المريض، سواء كان مرضه يشق فيه الصيام أو يتأخر فيه البرء أو يتألم فيه بزيادة، أو كان مرضا يهلك إذا صام، وسواء كان المرض مؤقت يرجع علاجه أو كان المرض مزمن، كل أنواع المرضى يجوز لهم الفطر، ويجوز للمريض أن يصوم إلا إذا كان الصوم يهلكه، فلا يجوز أن يصوم إذا كان الصوم يؤدي إلى موته. وأما إذا كان يشك عليه الصيام فالأفضل له ويتأكد في حقه أن يقبل رخصة الله وأن يفطر. وإذا صام المريض فصيامه صحيح. وإذا كان المرض قابل للشفاء أخبر الأطباء الثقات أنه يوجد له علاج ولو بعد حين، لا يجوز أن يكفر المريض، وإنما عليه أن ينتظر حتى يبرأ ليقضي، ولا كفارة مقبولة في هذه الحالة. وأما إذا أخبر الأطباء أن المرض مزمن ولا علاج له فإنه يخرج الكفارة إطعام مسكين كما قال الله، ففدية طعام مسكين، ما يريد الله يجعل عليكم من حرج، طعام مسكين عن كل يوم، سواء جمعها في أول الشهر أو أخرجها في آخر الشهر أو وزعها في كل يوم أو جعل بعضها في أوله وبعضها في وسطه وبعضها في آخره، كل ذلك جائز الحمد لله. وسواء أعطاها لمسكين واحد أو لثلاثين مسكين، كل ذلك جائز الحمد لله. فإذا كان لا يستطيع الصوم فأخرج عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، مثل كيلو ونصف من الأرز مثلا، بمعنى كيس من الرز 45 كيلو غرام مع شيء من اللحم أو الدجاج إلى عائلة فقيرة، كفى ذلك عن كفارة الشهر كله والحمد لله. وكذلك المسافر سواء كان سفر مريحا أو غير مريح يجوز له الفطر، ولا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين الرخصة. والحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام، ولو صامتا تأثما بالصيام ولا بد من الإفطار. وانصحوا نساءكم بعدم استخدام حبوب منع الحيض في رمضان، لأن تركها أحسن. ونساء المؤمنات لم يكن يتعاطين أي نوع من الأعشاب أو الأدمية التي تمنع نزول الدم، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ولكن لو تعاطت حبوبا لا تضر بشرط أن لا تضر، فلم ينزل عليها الدم فصامت فصيامها صحيح، فلم ينزل عليها الدم فصامت فصيامها صحيح. والكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم لكبر سنه مثل المريض مرضا مزمنا عليه الكفارة، كما كان أنس رضي الله عنه يخرج كفارة، يخرج الفدية إطعام مسكين يجمعها في أول الشهر، يدعو ثلاثين من المساكين فيطعمهم، وهذه الفدية اسمها فدية طعام مسكين لمن لا يستطيع الصوم. وكذلك الحامل والمرضع يجوز لهما الإفطار والقضاء بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعطي هذا الشهر حقه، وممن يصومه حق صومه، ويقومه حق قيامه. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان أي إيمانا واحتسابا، وممن يقوم ليالي رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم أعنا في هذا الشهر الكريم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التائبين يا رب العالمين، وتقبل توبتنا إنك أنت الغفور الرحيم، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا كريم. اللهم أنت الكريم الغفور الرحيم، لا تبق لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا سالما رددته، ولا مقهورا من المسلمين إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا سددت رميته وأعنته، ولا عدوا للإسلام إلا قهرته وكبته. اللهم ارفع راية الإسلام والجهاد، اللهم اجعل هذا الدين مهيمنا على الأرض يا رب العالمين، واجعلنا ممن ينصره، إنك أنت أكرم الأكرمين وأنت على كل شيء قدير.